ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مع هذه المنظومة المباركة نظم العمريطي للورقات للجويني. وكنا قد وقفنا عند قول الناظم: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. الآن يقول: أما أصول الفقه معنى بالنظر، يعني أما أصول الفقه باعتبارها اصطلاحا وعلما على هذا الفن بالنظر للفن، يعني هو لن يعرف أصول الفقه باعتبارها مركبا إضافيا. احنا عندنا يا اخواني أصول الفقه مركب إضافي، مركبة من كلمة أصول ومن كلمة فقه. وأصول الفقه تطلق كلقب على هذا الفن، تطلق كلقب على هذا الفن. هو يقول الآن: أنا سأعرف أصول الفقه باعتبارها لقبا، باعتبارها علما على هذا الفن. يقول: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن، بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، يعني في من التعريفات المعتبرة لهذا الأمر. يقول: في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. يقول: أصول الفقه بتعريفها كلقب وعلم على هذا الفن، يقول: هي طرق الفقه. وهذا تعريف عدد من أهل العلم. خلاص، يبقى بيعرف أصول الفقه بأنها إيه؟ طرق الفقه. خلاص. ومنهم من يعرف أصول الفقه بأنها أدلته، يقول: وأصوله، يعني يعرف الفقه وبعدين يقول: وأصوله أدلته، يعني أدلة الفقه. خلاص. سواء عرف بهذا أو بغيره أو بالتعريف المشهور. إيه هو التعريف المشهور يا إخواني؟ ها؟ هذا في الفقه. هذا أحد التعريفات، هذا أحد التعريفات. سواء يا أخواني عرفت بهذا التعريف أو بغيره، وسأذكر لك تعريفا جيدا. فأصول الفقه تبحث في ثلاثة أمور مهمة جدا: واحد، الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل أو المستفيد. ويعرفون بهذه الحالة بأنها معرفة الأدلة الشرعية الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومعنى هذا أن أصول الفقه ستبحث في الأدلة الإجمالية. يعني إيه الأدلة الإجمالية؟ يعني واحد، مصادر التشريع التي يستدل بها والتي لا يستدل بها، أدي واحد. اثنين، كيفية الاستدلال بها، فهيتكلم في الأمر والنهي والحقيقة والمجاز والعام والمطلق والناسخ والمنسوخ. دي كيفية الاستدلال بالإيه؟ بالأدلة الشرعية. نعم، ده أنا بعتمد على أن احنا أخذنا، فأنا أجمل. حاضر، أضرب لذلك مثال. قلنا يا إخواني الفقرة الأولى من التعريف سيبحث في الدليل الشرعي من حيث أنه مصدر للتشريع أم ليس بمصدر للتشريع. أولا، أهل العلم اتفقوا على أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، ويعرف حكم الله تعالى إما بالكتاب وإما بالسنة. لكن أنت لديك كثير من المصادر الفرعية المترتبة على هذين المصدرين الإيه؟ الأصليين. ما الذي يصلح منها دليلا في الفقه وما الذي لا يصلح دليل؟ أصول الفقه سيحدد هذا. عندك عدد من الأمثلة التي يضربها أهل العلم على هذا الأمر، منها قول الشافعية في مثل هذه المسألة: رجل تيمم للصلاة لعدم وجدان الماء، ثم دخل بها في الصلاة. دخوله في الصلاة صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح؟ طيب، فلما كان في بعض الصلاة وجد الماء، لما كان في بعض الصلاة وجد الماء، صلاته صحيحة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. اتفقوا على أنه إذا تيمم للصلاة لعدم وجدان الماء أن الصلاة تنعقد صحيحة، واتفقوا على أنه إذا وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة على أن الوضوء يبطل، واختلفوا فيما إذا انعقدت الصلاة صحيحة ثم وجد الماء وهو في بعض الصلاة أيتم الصلاة ووضوءه صحيح أم لا. الجمهور على أن وضوءه قد انتقد وعليه أن يتوضأ ثم يصلي، والشافعية يقولون لا، صلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة قد انعقدت صحيحة بإجماع، ثم اختلفت أنا وأنت فين؟ في إتمام الصلاة، فلا نحكم على ما كان مجمعا بصحته بهذا الاختلاف، يكون يستصحب الإجماع في محل الخلاف، فلا يخرج من الصلاة إلا بيقين مثله. رجل عقد على امرأة عقد صحيح بأولياء وشهود، صحيح ولا غير صحيح؟ ثم زنى بأمها، زنى بأمها. الآن لو تزوج البنت ودخل بها حرمت عليها، والعكس، والعكس لو عقد على البنت تحرم عليه الأم، ولو دخل بالأم حرمت عليه البنت. طيب هو الآن دخل بالبنت ثم زنى بالأم، ينفسخ العقد ولا لا ينفسخ؟ عند الجمهور ينفسخ العقد، وعند الشافعي يستصحب الإجماع في محل الخلاف. يقول أنا وأنتم مختلفين، ماء الزنا هدر، ماء الزنا هدر. وكذلك لو زنى بالأم ثم تزوج البنت، الجمهور على أن هذا العقد لا يصح. لماذا؟ ليه يا إخواني؟ لأن رب العالمين حرم علينا أن نتزوج بالبنت إذا دخلنا بأمه، بس الدخول الصحيح، الدخول إيه؟ الصحيح. الجمهور يحمل هذا على الدخول الصحيح وعلى الزنا وعلى النكاح الفاسد وعلى كل شيء، والشافعي يقول لا، يحرم الحلال الحرام الحلال ويستصحب الإجماع في محل الخلاف. عندي الآن لما يجي يأتي الأصولي يتكلم يقول استصحاب الإجماع في محل الخلاف صحيح أم غير صحيح؟ يعني ده يعتبر دليل وليس بدليل؟ أصول الفقه ستتكلم في مثل هذا، تقول لك هذا الاستصحاب صحيح أو غير صحيح. يأتي مالك، أعطي مثالا آخر، ويأتي حديث خيار المجلس، معروف حديث خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، معنى كده ايه؟ انا وانت الان عقدنا صفقه على بيع هذا المحمول، انعقد العقد بيني وبينك، بعته لك بكذا، قلت وافقت، انا اخذت المال وانت اخذت المحمول، انعقد العقد. لكن لا يلزم العقد إلا بالافتراق من المجلس. العقد أصبح إيه؟ انعقد، وأنت ملكت وأنا ملكت. لكن لا يلزم هذا العقد بحديث النبي البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بالافتراق من مجلس الإيه؟ العقد. الإمام مالك يقول وليس العمل عندنا على هذا النص، عمل أهل المدينة، ويقول وليس في هذا الحديث قاعدة مضطردة. يعني مجلس العقد ساعة، ساعتين، دقيقة، دقيقتين، طب لو جلسنا مع بعض يوم، يبقى إذن هذا خالف عمل أهل المدينة. يقدم هو عمل أهل المدينة هنا في هذا المحل. طيب الاحتجاج بعمل أهل المدينة في مثل هذا حجة أم ليس بحجة؟ واضح؟ بتأتي أصول الفقه يا إخواني فتتكلم عن مثل هذه الأدلة. أعطي مثالا ثالثا، رب العالمين ذكر المولين من نسائهم. المولي من نسائه يا إخواني الذي يحلف ألا يقرب امرأته أربعة أشهر. رب العالمين يقول والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا عند اقراء شذ فيهن. واضح؟ الحنفية يحتجون بهذه القراءة الشاذة على أن من مرت عليها أربعة أشهر ولم يفئ الزوج منها أن النكاح قد بطل ووقع الطلاق، وإن لم يطلق الزوج بمجرد الإيه؟ المرور. الاحتجاج بقوله فيهن، والجمهور على أنه يوقف أمام القاضي ويقول له إما أن تفيء وإما أن تطلق لقول الله تعالى فإن عزموا الطلاق. هم يحتجوا بلين؟ بالقراءة الشاذة دي. طيب القراءة الشاذة حجة وليست بحجة؟ هيأتي علم أصول الفقه يحكم على هذه الأدلة الفرعية فيقول لك ما هو منها حجة وما ليس بحجة. خلاص؟ يبقى الآن هو الجزء الأول من أصول الفقه معرفة الأدلة الشرعية الإجمالية، إيه اللي يحتج به وما الذي لا يحتج به. طيب الجزء الثاني من أصول الفقه الذي سيعلمه لك وكيفية الاستدلال. أنت عرفت أن القرآن حجة شرعية، أن السنة حجة شرعية، أنت يلزمك الآن أن تعرف كيف تستدل، فسيعطيك الآن قواعد تحكمها في هذا. يعلمك يعني إيه العام، يعني إيه الخاص، متى يؤخذ بالمفهوم ومتى لا يؤخذ بالمفهوم. واضح؟ أعطي لذلك مثال. الآن أنت عرفت معنى كلمة مفهوم. يعني إيه مفهوم يا إخواني؟ إثباته عكس الحكم لفقد شرط. لما أقول حرمت عليكم الميتة، لما أقرأ عليك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، معناه أحلت لكم المذكاة. يبقى التحريم عكسه الإيه؟ الحل. طب لماذا أقول هذا؟ لأن فقط الشرط اللي هو إيه؟ حرمت لأنها ميتة، يبقى عكسها المذكاة إيه؟ حلال. وضحت كده يا إخواني؟ طيب إلا أن يكون دما مسفوحا. الدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحه، يسفح الدم. معناها أن الدم غير المسفوح حلال، في قول الله تعالى في سورة الأنعام كل أجر ما فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. لما يحرم الدم المسفوح معناها أن الدم غير المسفوح حلال، معناها أن الكبد حلال والطحال حلال، لأن الدم الموجود في الكبد والطحال دم مسفوح ولا غير مسفوح؟ غير مسفوح. والدم الموجود في عروق اللحم حلال ولا حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنه ليس دما مسفوحا. يبقى ده اسمه إيه؟ المفهوم. هذا المفهوم هل هو حجة أم لا؟ هو يقول له لك متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. فإذا أتاك قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآن معروف الربيبة أولا، الربيبة يا إخواني هي بنت الزوجة، امرأة لها ابنة وقد مات عنها زوجها أو طلقت، خلاص، فجئت فعقدت على هذه المرأة ثم طلقتها، أتحل ابنتها؟ النص هنا يا إخواني قال فيه الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى أنا عندي إيه؟ شرط الدخول. يبقى تحل المرأة ما لم يدخل بأمها، يعني لو عقد على الأم وطلقها يستطيع أن يدخل بابنتها ما لم يخلو بها خلوة أمنة أو يدخل به، خلاص كده. طيب لو افترضنا الآن أنه دخل بأمها، الربيبة تحل ولا لا تحرم؟ ارجع للآية، قال: وربائبكم التي في حجوركم، التي في حجوركم. يبقى اشترط واحد أن الربيبة تكون في الحجر. يعني إيه في الحجر؟ يعني مرباه في بيت زوج الأم. الشرط الثاني: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الشرط الثاني أن يكون دخل بأمه. يبقى دول كم شرط؟ على ظاهر الآية تحل الربيبة ما لم يدخل بأمها، أو لو دخل بأمها وكانت ليست في حجر، كانت متربية عند أبوها عند جدتها، يبقى تحل. هل هذا المفهوم بهذه الطريقة صحيح ولا غير صحيح؟ بيأتيك ويقول لك إجماعا لو خرج المفهوم مخرج الغالب، استغفر الله، لو خرج الوصف اللي هو الوصف الكاشف مخرج الغالب فلا مفهوم له. وضحت كده يا إخواني؟ يبقى بيعلمك كيف تستدل بإيه؟ بهذه النصوص. كيف تستدل بهذه النصوص؟ متى تقول بالحقيقة ومتى تقول بالمجاز؟ متى تنتقل من أحدهما إلى الآخر؟ وضحت يا إخواني؟ قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هيعلمك، يقول لك انتبه الآن لو علق الحكم على علة دار مع علته وجودا وعدما، يبقى دي واحد. اثنين: القراءة الشاذة حجة أو ليست بحجة؟ ثلاثة: يحمل العام على الخاص. اداني مجموعة من القواعد، تعال نطبق على الآية. قال الله تعالى: السارقة والسارقة. السارق يا إخواني في اللغة العرب اسم لمن أخذ المال خفية من حرز مثله، خلاص. يبقى معناها هذه الآية ستطبق على من إيه؟ أخذ المال خفية من حرز مثله. جميل. طيب رجل الآن شاف امرأة تصير في الطريق وتحمل في يديها حقيبة، راح خاطف الحقيبة وطلع يجري، أخذ المال خفية؟ لا. المال ده اسمه إيه؟ غاصب. طيب أقيم عليه حد السرقة؟ لا. طب لماذا؟ لأن هذه الآية إنما جاءت مع علة. إيه هي العلة؟ السرقة. هذا الرجل سارق الآن ولا غاصب؟ إذن يقام عليه الحد ولا ما يقام؟ لا يقام، هيكون حد تعذير. ماشي. طيب قال: السارق والسارقة. جاء وسرق كأس الشاي خفية من حرز، يقطع ولا لا يقطع؟ ها؟ لماذا لا يقطع؟ من أين قلت هذا؟ مع إن رب العالمين قال: السارق والسارقة فقطعوا، ولم يحد ذلك بكبير ولا صغير، بالسنة. بالسنة، السنة جاءت فيها أنه لا يقطع إلا في ربع الدينار. فأنا بقول لك احمل العام على الخاص حتى تقيد في هذه الآية، فنقول لا يقطع إلا في ربع الدينار، يبقى حملت العام على إيه؟ الخاص. طيب فاقطعوا أيديهما، هقطع مين؟ اليد اليمين ولا الشمال؟ بإيه؟ بماذا قلت؟ هتقطع الإيد اليمين ولا الشمال؟ ولا أنت مخير؟ ولا اليد السارقة مهما كانت؟ يعني لو سرق بالشمال تقطع الشمال، لو سرق باليمين تقطع اليمين. أنا لا أدري أي اليدين تقطع، والآية مطلقة فاقطعوا أيديهم. أنا أقول لك الآن لو كانت مطلقة ثم جاء المقيد لها فاحمل المطلق على المقيد. سيأتيك التقييد في أمرين، إما في قراءة فاقطعوا أيمانهما، وهذه قراءة شاذة، قراءة ابن مسعود، فتكون مفسرة، أو بالإجماع على قطع اليمين. وضحت يا أخواني؟ يبقى الآن بيعلمك كيف تستفيد من هذا النص، كيف تستفيد من هذا النص، بيعطيك مجموعة من القواعد التي تستفيد منها فين؟ في تحقيق الحكم الشرعي. يبقى يا أخواني الجزء الأول الذي يتكلم فيه هذا الفن الدليل الشرعي، ما يصلح منه أن يكون دليلاً وما لا يصلح أن يكون دليلاً. الثاني كيفية الاستدلال بهذا الدليل الشرعي. الجزئين دول هم أصل علم أصول الفقه، بني أصول الفقه على هذين الأمرين. بقي جزئين هم كاللواحق في هذا العلم. الجزء الأول منهما ثمر الثمرة المترتبة على الحكم الشرعي، اللي هو الحكم التكليفي اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذه يتكلم بها جميع من تكلم في الشرع، سواء تكلم في الأصول، سواء تكلم في الفقه، في التفسير، في الحديث. لكن هذه ثمرة مترتبة على النظر في أدلة الكتاب والسنة وبعد معرفة المستفاد منه. هذه بالنسبة لهذا العلم كاللاحق. الجزء الثاني الذي يتكلم فيه هذا العلم أيضا هو كاللواحق، حال المستفيد. يعني إيه حال المستفيد؟ حال المستفيد من هذا العلم، يعني المجتهد. من هو المجتهد؟ متى يحل المجتهد أن يقلد ومتى لا يحل له أن يقلد؟ من هو المقلد؟ متى يحل له أن يجتهد ومتى لا يحل له أن يجتهد؟ ما الفرق بين المقلد وبين المتبع؟ يبقى دي مسألتين من اللواحق. يبقى مجمل ما سيتكلم فيه علم الأصول أربع أمور: الدليل الشرعي، كيفية الاستدلال بالدليل الشرعي، الحكم الشرعي سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، الجزء الأخير حال المستفيد يعني المجتهد والمقلد. يبقى دي يا إخواني أربع أمور. يقول المصنف هذا الكلام، يقول: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، المعتبر في تعريف أصول الفقه كلقب، في ذلك طرق الفقه أعني المجملة. يبقى هيتكلم عن طرق الفقه يا إخواني المجملة، المقصود بطرق الفقه هنا أدلة الفقه وكيفية الاستدلال إيه به، لكن بيتكلم في الدليل المجمل والدليل التفصيلي. الدليل المجمل: القرآن حجة، السنة حجة، القراءة الشاذة حجة أو ليست بحجة، قول الصاحب حجة أو ليس بحجة، سد الذريعة حجة أو ليست بحجة، ده دليل مجمل أهو. طيب كيفية الاستدلال؟ قال: كالأمر أو كالنهي. الأمر ماذا يفيد؟ الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ متى يفيد الوجوب ومتى لا يفيد؟ أو كالنهي أيضا، متى يفيد التحريم أو متى لا يفيد؟ دي بيتكلم فين كيفية الإيه؟ الاستدلال. لا المفصلة، بيتكلم في الطرق المجملة ليست المفصلة. وكيف يستدل بالأصول؟ يبقى كيفية الاستدلال بإيه؟ بهذا العلم. والعالم الذي هو الأصول، وبعد كده سيتكلم في شروط المجتهد وشروط المقلد والمسائل التتعلق بهذا. يبقى كأنه عرفني الآن أن أصول الفقه مدار تعرفها على هذه الأمور الإيه؟ الثلاثة أو الأربعة: الدليل الشرعي، كيفية الاستدلال بالدليل الشرعي، الحكم الشرعي، إيه؟ حال المستفيد. واضح كده يا إخواني؟ لو قلت الدليل الشرعي وسكت يبقى هتكلم فيه حجة وليس بحجة وكيفية الاستدلال، يبقى ده واحد. والحكم الشرعي يبقى الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وبعدين حال المستفيد. واضح كده يا إخواني؟ يقول أبوابها، أبواب أصول الفقه 20 بابا تسرد. يبقى أبواب أصول الفقه كم باب يا أخواني على الإجمال؟ 20 باب. وفي الكتاب كلها ستورد. يبقى أبواب الفقه الإجمالية، أصول الفقه الإجمالية كم باب؟ 20 باب. يعني هي محصورة في 20 باب. وهذا يا أخواني من الأشياء الطيبة التي يفعلها المصنفون، أن يحصر الذهن في مبتدأ وخبر، ويحصر الذهن في عدد حتى تعد معه. قال أبوابها 20، يبقى عرفت أن أبواب أصول الفقه كام؟ 20 حصرة. سأبدأ في العد مع المصنف بابا تسرده، وبعدين عرفك أن هذه الورقات القليلة سيأتي فيها هذه الأبواب 20. يقول وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عام. يبقى أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، الأمر، النهي، العام في قوله ثم لفظ عام، أو خص يبقى العام والخاص، أو مبين يبقى عندك المبين، أو مجمل هيجي أتيك بالإيه؟ بالمجمل، أو ظاهر معناه هيأتيك بالظاهر، أو مؤول وهيأتيك بالمؤول، ومطلق الأفعال يبقى الإيه؟ المطلق. ثم ما نسخ النسخ، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، يبقى هيتكلم فين؟ في الناسخ والمنسوخ. كذلك الإجماع، هيتكلم فين؟ في الإجماع. والأخبار، وهيتكلم في الأخبار، مع حظر ومع إباحة، والحظر والإيه؟ والإباحة دي الأحكام الشرعية. كل وقع. كذا قياس مطلقا لعلة، وهيجيب لك الإيه؟ القياس مطلقا، أو قياس العلة اللي هو القياس الأصولي. في الأصل والترتيب للأدلة، هجيب إيه؟ ترتيب الأدلة إذا تعارضت. والوصف في مفتن ومستفتن اللي هو المستفيد، حال المستفيد. عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. يبقى هذه الأبواب التي سيتكلم فيها وضعها لك كفهرس، واضح كده يا إخواني؟ هيتكلم في أقسام الكلام، الأمر، النهي، العام، الخاص، المبين، المجمل، الظاهر، المؤول، المطلق، الناسخ، المنسوخ، الإجماع، الأخبار، الحظر والإباحة، والقياس، والترتيب الأدلة، وبعدين حال الايه المستفيد اللي هو ايه المقلد والمجتهد. واضح كده يا اخواني؟ بعد هذا الإجمال يبدأ المصنف فين؟ في التفصيل. لماذا لم أقف مع هذه الألفاظ؟ لأنه وقفت معها معناها نشرح كتاب. وضحت؟ هو سيأتي بها وستشرح عند الايه؟ عندما يأتي بها. خلاص كده يا اخواني؟ ها هيأتيك اهو التفصيل اهو. لسه بدري عشان تقعد هنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب أقسام الكلام. يبقى هيبدأ فين يا إخواني؟ في باب أقسام الكلام. يقول أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل كركب، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. تعال بقى هنا يا إخواني، الحظ أن هذه الأبواب أبواب في النحو، نقلها إلى أبواب أصول الفقه، ومصادر أصول الفقه يا إخواني منها اللغة. لماذا؟ لأنه لا يستغني صاحب شرع عن فهم اللغة. أهل الأصول نقلوا إلى أصول الفقه كل ما يحتاجه الفقيه، نقلوا إلى أصول الفقه كل ما يحتاجه الفقيه. هنا يقسم الكلام، يقول أقل ما منه الكلام ركب. أقل شيء يركب منه الكلام اسمان، يعني المبتدأ وإيه والخبر. خلاص. طيب، مثل المؤمنون إخوة، يبقى ده إيه إخواني؟ اسم المؤمنون اسم، وإخوة اسم مبتدأ وخبر. قال أو اسم وفعل، أو اسم وفعل. ثم مثل لها قال كركبوا، مكونة من يا إخواني من اسم وفعل. قال كذاك من فعل وحرف وجد، أيضا جاء من فعل وحرف، زي قوله لم يفعل، لم فعل ويفعل، استغفر الله، لم حرف ويفعل فعل. وجاء من اسم وحرف في الندى يا محمد، هذا الذي قاله المصنف، وكلام أهل اللغة أجود من هذا، كلام أهل اللغة أجود من هذا. وبعض ما قاله المصنف الآن عليه فيه انتقاد، يعني لما يقول كذاك من فعل وحرف أقول لك لم يفعل، أصلها لم يفعل هو، عندك ضمير مستكن مش كده يا أخواني، مستتر خلاص كده، لم يفعل هو، فدي مركبة من حرف وفعل، ولا من حرف وفعل، فعل وفاعل. الجملة الفعلية لا تستغني عن فاعل، سواء كان ظاهرا أو مضمرا، خلاص كده يا أخواني، وسواء كان الضمير ظاهر أو غير ظاهر. وكذلك قوله وجاء من اسم وحرف في الندى يا محمد، هذه عند أهل اللغة ليست من اسم وحرف، بل أصلها أدعو محمدا أو أنادي محمدا. ولذلك نقول إحنا في كلمة يا محمد، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب، محل نصب إيه؟ مفعول به، في محل نصب إيه إخواني؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي، فليست في الحقيقة مركبة من حرف وإيه؟ واسم. وأهل اللغة يقولون في مثل هذا في أقسام الكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، بيقسموا الكلام إنه الكلام المفيد ما حسن السكوت إيه؟ عليه. ثم يقولون هذا الكلام مكون من اسم وفعل وحرف، وبعدين يكونوا هذا التكوين، يقولوا إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، إما جملة اسمية وإما من جملة فعلية. فالجملة الاسمية مكونة من اسمين أو اسم وفعل، والجملة الفعلية إيه؟ خلاص كده. طيب، وهذا التقسيم هو أجود من تقسيم المصنف. أظن يا أخواني أنا لا أريد أن أحولها إلى حصة لغة، مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ يبقى عندي الآن أقسام الكلام، يعني الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وثم ينقسم إلى الجملة، الجملة هذه المقصود بها الجملة المفيدة، الجملة المفيدة ما سكت فيها عن كلام يحسن السكوت عليه، خلاص؟ يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، زي كلمة استقم، استقم هذه مكونة من اسم من فعل واسم اللي هو الضمير المستكن، استقم أنت، ماشي كده؟ طيب، هذه الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وهي ما بدأت باسم، وجملة فعلية هي ما بدأت بفعل. طب الجملة التي تبدأ بحرف تبقى جملة إيه؟ حرفية؟ لا، ولا اسمية ولا فعلية، ينظر لما بعد الحرف، ينظر لما بعد الحرف، لأن ما عنديش حاجة اسمها الجملة الحرفية، ينظر لما بعد الحرف. أقول إن محمدا لصادق، الجملة دي جملة إيه؟ كيف عرفت؟ بعد الحرف محمد، محمد ده ايه؟ اسم، يبقى الجملة جملة اسمية. اقول لك لم يأتي ابراهيم، لم حرف، يأت فعل، تبقى الجملة جملة فعلية، واضح كده يا اخواني؟ سواء كانت الجملة جملة اسمية او جملة فعلية، فهي لا تتكون باقل من اسمين او اسم وفعل، خلاص، بشرط أن تقف فيها على كلام يحسن الوقوف عليه. أو يقولون مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. في الجملة الإسمية المسند هو إيه؟ ها؟ اللي بيحكم عليه، إيه اللي بيحكم عليه في الجملة الإسمية؟ المبتدأ، أقول لك محمد صادق، ده مسند إليه، خلاص، والمسند صادق لأنه هو الحكم. جاء محمد، أين المسند إليه؟ مين اللي اتصف بالمجيء؟ محمد. يبقى هذا المسند إيه؟ إليه. فالمسند إليه في الجملة الإسمية المبتدأ، والمسند إليه في الجملة الفعلية الفاعل، والمسند في الجملة الإسمية هو الخبر، وفي الجملة الفعلية هو الفعل. هذا أقل ما يتكون منه الإيه؟ الكلام. أكتفي؟ طيب. يقول: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. هنقف أيضا هنا، أيضا تقسيم أهل اللغة هنا أجود من تقسيم المصنف. تعال نرى تقسيم أهل اللغة وبعدين نرجع لتقسيم المصنف. أهل اللغة يا إخواني يقول الكلام بينقسم إلى جملة إنشائية وجملة خبرية، جملة إنشائية وجملة خبرية. الجملة الخبرية عندهم ما احتمل الصدق والكذب لذاته، ما احتمل الصدق والكذب لذاته. طيب لما أقول جاء محمد تقول صدقت أو كذبت؟ محمد صادق، يبقى إيه؟ تحتمل التصديق أو التكذيب. ما احتمل التصديق أو التكذيب سواء كان جملة اسمية أو فعلية فبنسميها الجملة الإيه؟ الخبرية. خلاص. الجملة الإنشائية هي ما لا يحتمل لا التصديق ولا التكذيب. أقول لك هل جاء إبراهيم؟ تقول لي كذبت أو صدقت ولا تجبني؟ قم يا علي، هذا أمر. هتقول لا أقوم أو سأقوم، يعني إما أنك تنفذ الأمر وإما ألا تنفذه، لكن يصلح فيها التصديق أو التكذيب. تقول كذبت أو صدقت. يبقى يا إخواني الجملة الإنشائية ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، والجملة الخبرية هي ما يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. وضحت هذا الكلام؟ هنا يقول وقسم الكلام للأخبار، الأخبار ما احتمل الصدق والكذب، والأمر، الأمر إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. طب والنهي؟ أقول لك لا تقم لا تفعل، يبقى إيه؟ إنشاء. والاستخبار، الاستخبار يعني الاستفهام، الاستفهام إيه؟ إنشاء. ثم الكلام ثانيا قد انقسم، الكلام بيقسموه مرة تانية إلى تمن ولعرض وقسم. تعالى قال التمني والعرض والقسم. التمني أقول ليت الشباب يعود يوما، ده إيه؟ إنشاء. طب لماذا؟ لأنه لا يحتمل التصديق ولا التكذيب. عندي تمني وعندي رجاء. التمني يا إخواني فيما بعد، التمني فيما بعد إنه يحدث. أقول ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل المشيب، وسيرجع يوم واحد عشان أقول له فعل المشيب كذا وبعدين مع السلامة. هيحدث؟ لا يحدث. ده إيه إخواني؟ تمني. زي تمني أهل النار أن يخرجوا منها، هيخرجوا؟ لا. طيب وعندي رجاء. الرجاء يا إخواني لما ينتظر حدوثه؟ الرجاء لما ينتظر حدوثه، يعني الأمر القريب الذي ينتظر حدوثه. كأن تقول أرجو الله أن يشفي مريضك، ده ينتظر بإيه؟ الحدوث. طيب ولعرض، العرض أو التحضيض، العرض أو التحضيض من أساليب الإنشاء. التحضيض يحض على فعل الشيء. خلاص كده يا إخواني؟ العرض والتحضيض من إيه؟ من أساليب الإنشاء. مثال إيه يا شيخ محمود؟ ألا تختبر بعد العيد؟ ده إيه؟ إحنا عندنا القرآن مراكنينه من فترة. يبقى ده يا إخواني أسلوب إيه؟ عرض أو تحضيض. عرض أو تحضير؟ تأكيد؟ لا لا لا، هو عرض أو تحضير، التهديد عند الشيخ خان. خلاص. وقسم، القسم اللي بيأتي بأداة من الأدوات القسم، مثل والله أو تالله أو بالله، دي اسمها أدوات الإيه؟ القسم. القسم إنشاء ولا إخبار؟ إنشاء. طب لماذا؟ لا يحتمل الصدق ولا الكذب. خلاص كده يا إخواني. يبقى قسم الآن يا إخواني الكلام مرة ثانية إلى خبر وإنشاء. الخبر ما احتمل الصدق والكذب. طب والإنشاء ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. ومن أقسامه ما ذكر المصنف، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض والقسم. ماشي كده يا إخواني. قسمة أهل اللغة الآن أوضح ولا هذه القسمة؟ قسمة أهل اللغة، لأنه قسمها بقسمين وحصر ما ذكره المصنف تحت إيه؟ تحت هذين القسمين. ثم يقول المصنف بعد ذلك: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. هيتكلم في المجاز والحقيقة، وهذه حقيقة تحتاج تحتاج لوقت. وقوع المجاز في اللغة يا إخواني وقع في خلاف طويل بين أهل العلم، ما بين مثبت للمجاز وما بين ناف للمجاز، ومنهم من اشتد في هذا الأمر حتى نسب من يثبت المجاز إلى البدع، وهذا خطأ. البدع الشرعي. خلاص كده يا إخواني. وهذا خطأ. إن شاء الله تعالى المرة القادمة نتكلم، المرة القادمة بعد العيد نتكلم في الحقيقة والمجاز، لكن أنا أشير الآن لموضعين أرجو من الإخوة أنهم يقرؤوا. أكثر من استدل على نفي المجاز ابن قيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة. كتاب الصواعق المرسلة يا إخواني يتكلم في ثلاثة قضايا يسميها الطواغيت الثلاثة: التأويل وتقديم العقل على النقل والمجاز. يبقى الكتاب كم ثلث؟ ثلاثة أثلاث. الثلث الأول يتكلم في التأويل، والتأويل المراد بالتأويل عند المتأخرين وليس التأويل عند المتقدمين، لأن عند المتقدمين معنى التفسير، لكن باصطلاح المتأخرين. الطاغوت الثاني كما يقول ابن القيم تقديم العقل على النقل، وابن القيم هنا مستفيد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية استفادة عالية وإن كان أكثر تنظيما. الطاغوت الثالث المجاز، وقد أبطل المجاز من 50 وجهة. خلاص. أيضا أرشد لكتاب الشنقيطي. خلاص. هو كتاب نفي المجاز عن الموصوف بالإعجاز. ماشي. الكتابين دول يا أخواني بيعملوا إيه؟ بينفوا المجاز عن لغة العرب. أنا أريدك أن تذهب للكتابين وتقرأ. أيضا عندي من الكتب ما يثبت المجاز، سواء كانت المصنفات المستقلة أو غير المستقلة. كتاب الشيخ عبد العظيم اسمه الشيخ اسمه كده؟ طيب. نعم. لا لا عايزين هذا الكتاب. طيب الشيخ عبد العظيم يا اخواني، عبد العظيم المطعني المطعني له كتاب اسمه ايه؟ المجاز في اللغة العربية، يثبت فيه المجاز. وكذلك اقرأ المبحث الذي ذكره ابن الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، وكذلك ما ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه روضة الناظر. ماشي. خلاص كده يا إخواني. عندنا يا إخواني مذاهب الناس في المجاز، منهم من نفى المجاز، منهم من أثبت المجاز، منهم من أثبت المجاز في اللغة العربية ولم يثبته في القرآن، منهم من أثبت المجاز في القرآن ولم يثبته في آيات الصفات، منهم من قال المجاز موجود في كل لغة العرب بلا استثناء، وليس معنى إثبات المجاز تأويل الصفات، لأنك لن تترك الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. أنا أريد من إخواني الآن على ما نأتي بعد العيد معنا أسبوعين يكونوا راجعوا لهذه الكتب وسنرى هذه القضية ماذا فيها إن شاء الله تعالى. نجمل الكلام فيها بعد العيد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تفضل شيخان. ما أنا قلت في التحضيض الاختبار إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى بعد العودة من العيد عصر يوم الخميس. نعم. طيب صلاة العصر هنا يا إخواني ويبدأ الاختبار في الثلاثة الأجزاء الأخيرة من أول قد سمع إلى الناس. اتفضل شيخ. لازم. طيب أخي يا إخواني يسأل عن الوسواس القهري. شيخ محمود أخي يسأل عن الوسواس القهري. أخي يسأل عن الوسواس القهري. أنا قبل ما أتكلم عن الوسواس القهري أو عدم الوسواس القهري ألفت النظر بشيء. رب العالمين لما خلق الإنسان وخلق الشيطان عاد إبليس بني آدم من أول بدء الخليقة. إبليس يا إخواني عاد بني آدم من أول بدء الخليقة واستمهل رب العالمين إلى يوم القيامة. فلما استمهله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى إبليس يا إخواني أقسم لله تعالى أنه سيغوي سائر بني آدم لكنه لا يدري أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك مع المؤمنين. قال إلا عبادك. طريقة إبليس في إغواء العالمين. إبليس يا إخواني يدخل لبني آدم من طريقين اثنين. واحد إما من طريق الشهوات، اثنين من طريق الشبهات. طريق الشهوات التي يسلكها إبليس على بني آدم يدخل لهم فيها من الفطر التي فطرهم الله عليه. رب العالمين لما خلق الإنسان وضع له غرائز لا يستطيع أن يعيش بغيرها، لكن ضبط هذه الغرائز بضوابط زي الطعام والشراب والشهوة والغيرة والحسد. غرائز موجودة في بني آدم، غرائز موجودة في بني آدم. إبليس إذا جاء لبني آدم استغل هذه الغرائز، فإذا دخل له من هذه الغرائز الشهوات لا يأتي ويقبحها في عينه، لكن بيعمل إيه؟ يحسنها ويزينها حتى يستطيع أن يغويه. أضرب مثال واضح جدا في كتاب الله تعالى. يعقوب عليه السلام نبي وليس بنبي. طيب ومن أبو يعقوب؟ إسحاق. ومن أبو إسحاق؟ إبراهيم عليه السلام. يبقى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ثلاثة أنبياء. أبناء يعقوب عليه السلام جاء الشيطان إليهم وحسن لهم المعصية من باب يحبونه. قال لهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. تعال قف. كلمة أحب إلى أبينا معناها أن الولد بإيه؟ بيحب الجميع، لأن كلمة أحب اشترك فين؟ في أصل الأمر اللي هو الحب. ونحن عصبة، يعني يحبهم دوننا ونحن عصبة. طب الحب ده يا إخواني، الحب أمر يملكه يعقوب عليه السلام؟ لا. أمال ما الذي يملكه؟ العدل مع أولاده، إنه يعاملهم بإخواني بالعدل والسوية، لكن هو لا يملك أمر القلب. ثم جاء الشيطان فحسن له. فقال اقتلوا يوسف، طب ده أمر قبيح، أو اطرحوه أرضا، اطرحوه أرض يعني خذوه وغربوه عن بلادكم. شوف انتبه بقى التحسين، يخلو لكم وجه أبيكم، لأنه أمر لا يملكه أبينا، لكن لما ملاقيش إلا يوسف ولا أخوه هيخلو وجه أبينا فيحبونا أكثر. استمع، لأنهم ابن أبناء نبي، ها، وتكون من بعده قوما فاسقين، صح؟ أمال إيه؟ صالحين، يعني اقتلوه بعدين هتكونوا صالحين، هتتوبوا. يبقى رأيت كيف زين المعصية؟ وضحت؟ من أي شيء دخل لهم؟ من غريزة، اللي هي غريزة إيه؟ التملك والحب. ما أتى لهم وقالوا اقتلوه عشان تكونوا قوم فاسقين وتكونوا من أهل النار، ولا يزداد بغض أبيكم لكم لو عرف أنكم قتلتم حبيبه. لا، ده هو يأتي للأمر ويحسنه من جانبه تحسينات، بحيث لا تنفر النفوس منه، لكن بيدخل منين؟ من غريزة أنت تحبها ولا تنفر منه. فإن كان فيك نفران من فعل الناس بتجده سيء زي القتل، يأتي ويمنيك بالتوبة، اقتلوه يخلو وتكون من بعده قوما صالحين، منه بتوبة. ده جانب الشهوات. يأتي للصالحين ويدخل عليهم من باب الشبهات، يهتم بأمر الدين، فإذا دخل عليه دخل من باب الشبهات. أول الأبواب التي يدخلها ويلج منها باب الوسوسة، ثم باب الشبهة. يأتيه في طاعته فيطلب منه أن يغلو فيها، يعني بيتعلم الوضوء، فيأتي يقول له أيوة النية مهمة جدا، لما تغسل الوجه تغسل الوجه من حد كذا إلى كذا، فيأتي الرجل ويطبق، يقول له لا لا لا، تركت جزء، ده أنت ينبغي، ده أنت لو تركت جزء من الوضوء من الوجه هيبطل الوضوء. يأتي به اتأكد مرة كمان، يبقى يبدأ الشيطان باستجرار بني آدم حتى في الغلو أولا، حتى يقع فين؟ في الوسوسة. انظر في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرمي الجمرة يمسك بين إصبعيه جمرة في حجم الحمصة ودون الفولة، ويقول بمثل هذه بدي ولا يستجرنكم الشيطان. الله، الشيطان هيأتيك وأنت تحرص على تطبيق هذا الأمر، يستجر، هيستجر أنك تعمل إيه؟ كبرها شوية، يعني ليه هتعمل إيه؟ هو أنت لو كبرتها تكون أخالفت أمر الشرع في ماذا؟ يبدأ الشيطان إيه؟ يستجر بني آدم. إن استجر بني آدم ما وعدش في الحوض، طب أنت شفتها بعينك؟ طب ده لا، ده مش سبعة، طب ما أنا كان في إيدي سبعة، أنا جايبهم سبعة في إيدي، ما يمكن واحدة وقعت. يبدأ فين يا إخواني؟ يبدأ في بني آدم، يستجر أولا من باب الغلو حتى يقع في الوسوسة، يعيد الأمر مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبدأ الأمر معه بهذه الطريقة خفيف، ثم يزيد معه الأمر، ثم يصير عادة. بعض إخواني يقول كل صلوات اللي بصليها لوحدي أنا بسجد فيها سجود سهل، الآن دخل هو في مرحلة وسوسة، ثم تصبح الوسوسة العادة دي تصبح وسواس قهري. يعني إيه وسواس قهري؟ لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. هسأل بقى السؤال، رب العالمين أمرك بعبادة معينة، فعلت العبادة، فعلت العبادة، أنت طائع لمن؟ لله. طب لما يستجرك الشيطان ولو بالقدر اللي قاله النبي، لا ده اللي هتبقى زي الحمصة ودون الفولة دي هتبقى قد البندقة، النبي ماذا سماها؟ استجرار من الشيطان. لو استجر في الصغيرة يستجر في الكبيرة، ولو فعلت فأنت طائع للشيطان ليس للرحمن. هذا شرك، طاعة الشيطان شرك. الوسواس القهري يبدأ بهذا الأمر السهل الميسور. أنا بيتصل علي تليفونات معتادة في الوسواسة، أحد الإخوة عنده الوسواسة في الطلاق، ما تمر عليه فترة من فترات وأنا بحدث نفسه وأنا بقول أنا مش متأكد إن كنت قلت ولا أنا تعبان، أقول لها أنت طالق. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أقول لك ما أنا قلت لك، أقول لها طالق تعبان. لا يستريح حتى أعيد عليه الكلمة التي أكررها دائما، لو قلت لها أنت طالق مش هقع الطلاق، لأن طلاق الموسوس لا يقع، مجنون خلاص أصبح قاهري. أحد إخواني دخل عليه الوسواس من شيء يعظم، بيعظم كلام الله تعالى. طب الجريدة في الأرض ممكن يكون فيها بسملة اسم الأسماء عبد الرحمن عبد العزيز، يمشي بيلم الورق، أصبح يسير في الأرض ويخاف أحسن يكون دست على ورقة من الأوراق أبقى كفرت بالله العظيم. مهندس فبيقول يا عم الشيخ أنا أصبت في يدي بأمراض من كثرة كلام الجرائد، أصبحت خلاص أنا مش عارف أنا مسلم ولا. لاحظت الآن من أي شيء دخل له من باب الطاعة، أنا أتغلب على الشيطان بأن أعرف أن الشيطان ليس ناصحا لي. إن أمرك بشيء فلا تطع، أنت ما كبرتش تكبيرة الإحرام والله أنت مش ناصح، أنا كبرتها لأن الأصل إن كل الناس بتكبر تكبيرة الإحرام، ما نويتش لا نويت، ما ركعتش ركعت. ولا تلتفت لهذه الوساوس، والشيطان ليس ناصحا لأحد. واضح يا إخواني؟ لو هجم الوسواس القهري فإنه لا يترك العبد. الحل في هذا الاستعانة بالله ونبذ ما أتى الشيطان، وليعلم العبد إن الدين سمح لا يأتي بمثل هذا ولا يمكن أن يأتي بمثل هذا. أحد إخواني يقول أنا كنت الحمد لله ما بوسوسش حتى درست النية. طب من درست النية عشان توسوس؟ احنا درسنا لك عشان توسوس؟ لا، احنا درسنا النية عشان توسوس. ابن الجوزي في تلبيس إبليس يتكلم عن أحد الشافعية، لأن الشافعية يقول وفي النية 11 ركنة حاب أنه يعملها، بيقول وقف في الصف وراء الإمام، كبر الإمام وقرأ الفاتحة ثم سورة ثم ركع وهو بيحاول في نيته عشان يعيد النية، يعد النية يجيب فيها 11 ركن حتى ركع الإمام. فلما جاء ليرفع قال علي الطلاق، نويت صلاة العصر 4 ركعات. الله أكبر، خلاص عذاب نفس، لا يستطيع أن يصلي إلا بهذا، خلاص حلف بالطلاق. ولذلك تجد بعضهم يسمع نفسه النية عشان ما يصص فيه، وبعدين بيستريح فترة من الفترات ولا برضو ما قلتش